السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يحفظ مصرنا يا رب العالمين، ويحفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم أمين. ما زلنا مع شرح رياض الصالحين، والنهاردة الحلقة رقم 26، ونبدأ في شرح الحديث رقم 28. تعالوا نخش على طول في شرح الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يحيى صهيب ابن سنان. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، حضراتكم طبعا عارفين قصته، في لما كان مهاجرا وكان مهاجر لوحده، وكان صهيب كان فقيرا، فلما جاء مكة تاجر وأصبح عنده ثروة كبيرة جدا. فلما أراد أن يهاجر وقف له المشركون عند مخرج مكة، فقال له: يا صهيب، جئتنا صعلوقا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تسافر بذلك المال؟ فأنبصص لهم كده، راح مطلع بتاعت السهام بتاعته. فقال لهم: والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم، يعني من أشدكم مهارة في رمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن بالبلد كده بلغتنا الطيب أحسن. قال لهم: إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل. قال: فمالي في المكان الفلاني. هم صدقوا، لأنه عارفين أن الصحابي لا يمكن كان يكذب أبدا. إذا كان لا يكذب على الله، أيكذب على عباد الله؟ سبحان الله. فذهبوا وجدوا المال في نفس المكان. خرج صهيب من ماله ومن دنياه ليهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن وصل حتى سبقه جبريل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري غير يشتري، يشتري يعني يشتري، ويشري يعني يبيع، يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قام وهش له وبش في وجهه وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فالحديث بيروي صهيب ابن سنان الرومي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي معنا الذي بين أيدينا الآن أيضا رواه مسلم، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إيه بقى الجمال اللي في المؤمن؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تعال نشوف الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يظهر العجب من حال المؤمن، وهذا على وجه الاستحسان، هذا على وجه الاستحسان وليس على وجه الانتقاص، وليس على وجه الانتقاد، لكنه على وجه الاستحسان. يعني حاجة جميلة جدا، حال المؤمن شيء فوق الروعة، شيء فوق الجمال. شوف قد ايه، ايه حال المؤمن يا رسول الله؟ قال: تخيلوا المؤمن بقى، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر. ده حال المؤمن، دايما بيشكر. ولذلك سيدنا الحسن في يوم من الأيام كان في المسجد، فوجد رجلا قائما يدعو ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. سيدنا الحسن قال الدعاء ده ما سمعتوش لحد أبدا، لا النبي ولا الصحابة. فقال له: ماذا تقول؟ تعال هنا، ده بتألف دعاء من عندك؟ قال له: لا والله أبدا، أما سمعت قول المولى عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، فأنا بدعو الله عز وجل أن ربنا يجعلني من القليل دولت اللي بيشكر ربنا سبحانه وتعالى. المؤمن حاله كده، حينما تأتيه النعمة على طول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان النبي إذا أتاه أمر يسره كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته، هو سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه أمر يسوءه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال. يا سلام، يعني يحمد المولى عز وجل في السراء وفي الضراء. ليه؟ لأن الإنسان المؤمن دائما يرضى بقضاء الله، وإن لم يرضى فليصبر. يعني الصبر واجب على كل مسلم، فرض إن أنت تصبر، لازم تصبر، وصبرا جميلا، مش صبر بقى يعني بضجر، يعني أدينا صبرين عيشة وآخرتها الموت وكان ده كله. لا، أنا بصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى وجل شأنه أجزل العطاء لأهل الصبر، وقال بعد أن ذكر الصبر في القرآن في حوالي 90 موضع في القرآن، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل بقى حضرتك، ما فيش حساب عليهم بقى، يعني الأجر اللي هياخدوه يعني لا يخطر على قلب بشر، اختبأه المولى عز وجل لأهل الصبر. وذكرت لحضراتكم قبل كده إن في 5 أشياء ليس عليهم أجر محدد، زي العفو مثلا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم يحدد، زي ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر وما قالش بألف شهر، زي أشياء كثيرة جدا زي الإصلاح بين المتخاصمين إلى غير ذلك. الشاهد في الموضوع إن إن إن إن إن الصبر أجره لا يخطر على قلب بشر. ولما كان الصوم من الصبر، قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وما حددش الأجر، قال وأنا أجزي به، الأجر بقى عندي أنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى إذن أمر المؤمن كله ليه خير، طبعا حصل له خير بيحمد ربنا ويشكر ربنا، والإنسان دائما يعيش ما بين سراء وضراء، ما فيش وسط، يا إما حاجة تسرك يا إما حاجة تسوك، خد بالك، حاجة تبسطك حاجة تزعلك، وشيء طبيعي ان البيت لازم يكون فيه ده وده، والحياه لازم تكون فيها ده وده، وما ينفعش الحياه تمشي على وتيره واحده، سعاده على طول حزن على طول، ما ينفعش. حلاوتها ان تبقى فيها شويه غنى وثروه، وفيها شويه ضيق، فيها شويه صحه وفيها شويه مرض. ليه؟ شويه المرض دول يذكروك بنعمه الصحه، وشويه الضيق يحسوك بنعمه المال، وشويه الزعل يحسوك بنعمه الفرحه والسعاده، وهكذا. وبضدها تتميز الاشياء. انت لو على طول في سعادة على طول وفي فلوس على طول، لن تعرف قدر النعمة، وتدريجيا تحس ان النعمة دي خلاص بقت حكر عليك، صدقني قل ان تشكر في ذلك الوقت. زي ايه؟ زي في نعم احنا عايشين فيها ليل ونهار، وقل من يشكر المولى عز وجل عليها. ليه؟ بنعتبرها ده شيء طبيعي جدا، يعني انا قايم من النوم دلوقتي شيء طبيعي جدا جدا، اطلع الاقي الشمس طالعة، خد بالك، فانا ما بشكرش نفسي ربنا على الشمس، لان الشمس كده كده بتطلع، لا، اشكر ربنا على الشمس، اشكر ربنا على نعمة النور، اشكر ربنا على نعمة الهواء موجود، الهواء، بس مش ربنا قادر يمنع عنا الهواء، مش قادر ربنا يخلي الهواء ده عياذا بالله مليء باشياء تشمها تموت، صح كده؟ مش قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي الشمس دي عياذا بالله تقترب فتحرق الارض او تبتعد فتتجمد الارض، مش قادر ربنا سبحانه وتعالى ما يجعلكش لا ليل ولا نهار، الليل بتستريح فيه والنهار بتسعى فيه، مش قادر ربنا يخليها ليل على طول او نهار على طول، وفي اماكن في اطراف الكره الارضيه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي 6 شهور ليل و6 شهور نهار، كيف تتخيل الحياه بالمنظر ده؟ 6 شهور ضلمه على طول و6 شهور نور على طول، ما فيش ضلمه، عذاب عذاب، ولذلك دي قل من يسكنها، واخد بال حضرتك؟ ففي نعم ما تعتقدش انها حكر، لا، اشكر ربنا عليها. قايم الصبحيه شيء طبيعي جدا، قايم لا عيني شغاله الحمد لله بشوف بيها، وداني طبعا بسمع بيها، وايديا بتتحرك ورجليا بتتحرك والمعده بتهضم والقلب شغال والعقل ما شاء الله، خد بالك، الله، دي نعم يا جماعه. قمت من النوم ربنا جدد لك عقد النعمه، والا ففي انسان الله يعافينا ويعافيكم بيقوم من النوم يلاقي نفسه مشلول، انسان بيقوم من النوم يلاقي نفسه اعمى، واحد بيقوم من النوم يلاقي نفسه ما بيسمعش، واحد بيقوم من النوم يلاقي نفسه ما بيتكلمش، ايه اللي حصل؟ جددت النعم او جددت عقود النعم كلها ما عدا النعمه دي، خدت بالك؟ عشان كده انت بتحمد ربنا ان ربنا رد لك سمعك وبصرك وجوارحك، وبتحمد ربنا على هذه النعم وعلى دوام النعم، خد بالك؟ ودايما وفي الدعاء زي ما النبي علمنا، تمام، واجعله الوارث منا، اجعل النعم دي يا رب يعني معانا لحد اخر لحظه في حياتنا، وهكذا. فاذا المطلوب من حضرتك ان انت تشكر ربنا في السراء وفي الضراء، في السراء بتشكره وفي الضراء بتصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى قدره. لكن الناس عموما في حال السراء بينقسموا إلى قسمين، في قسم ربنا سبحانه وتعالى لما يرزقه بالسراء سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، واخد بالك، بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا حاجة سنة كده جميلة مستحبة اسمها سجدة الشكر، كان النبي إذا أتاه أمر يسره كان يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ النعمة لما تأتيك أو الخير لما يأتيك، أحيانا الإنسان عياذا بالله يصيبه شيء من البطر أو من الكبر أو من العجب، فعشان تكسر هذا البطر أو الكبر أو العجب بتنزل تحط أفضل موضع وأكرم موضع فيك في التراب، تحط الأنف والجبهة، خد بالك جبينك ده وانفك وايديك وتنزل على المواضع السبع وتنزل في الارض ايا كانت الارض دي بقى، هل هي رخام، هل هي تراب، هل هي طوب، هل هي رصيف، اسجد لله سبحانه وتعالى في الحال. ما تقولش طب معلش انا يعني هسجد بس بعد يعني ربع ساعه اكون وصلت الفندق فاسجد على موكيت تنظيفه، اسجد في اي مكان، اسجد في اي مكان، وقت ما تيجي النعمه اسجد. حبيت تاجل لحد ما تقول ما فيش مشكله، مش هنعقد لك الدنيا يعني، مش هقول لك بقى لابس ثوب ابيض وهتبهدل نفسك في التراب يا سيدي، المهم تفتكر تسجد، اسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني في انسان تجي له النعمه رقم واحد يشكر ربنا، رقم اثنين يستعمل النعمه دي في مرضات الله وفي طاعته سبحانه وتعالى. وده اللي مطلوب من المسلم، وده المتوقع من المسلم، النعمه نعمه ربنا سبحانه وتعالى، واكرمك بهذه النعمه، اشكره. اشكره لان الشكر ده مظنه دوام النعمه وزياده النعمه. لئن شكرتم لازيدنكم، بالتوكيدين، بالتوكيد اللام وبالنون المشدده. لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، برضه بالتوكيد. يبقى اذا مطلوب من حضرتك تاتي النعمه اشكر ربنا. رقم اثنين ان انت تستعمل النعمه دي في مرضات الله. والعجيب في الموضوع بقى النوع الثاني بقى عند السراء، واحد تجيله النعمه ما يشكرش ربنا بل يستعمل النعمه دي في معصيه الله سبحانه وتعالى. ودايما كنت بقول يا جماعه الله عز وجل لا يعصى الا بنعمه سبحانه وتعالى. رب محدش بيعصي ربنا، شوف بقى الكلام اللي يوجع القلب، ما فيش حد بيعصي ربنا الا بنعم ربنا. ربنا اداني نعمه البصر، ربنا يديم علينا وعليكم على هذه النعمه يا رب، ويا رب يشفي كل انسان ابتلي في عينيه، قولوا امين يا رب العالمين. والله العظيم كنت بتفرج على برنامج من حوالي اظن شهر، ان في احدى الدول الغربيه اخترعوا نظارة بيوصلوها كده بشكل معين كده عشان تعمل ذبذبات على المخ، فتنشط العصب العصب البصري. فالنظارة دي هي غالية جدا، يعني هي غالية لان هي لسه في بداية ايه، في بداية اطوار الاختراع بتاعها. النظارة دي وصلت يعني بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ان اللي يلبسها لو كان اعمى صرف ما بيشوفش حاجة خالص يبتدي يشوف خيالات. فقالوا ان هم هيبتدوا يعملوا تقنيات عاليه لنفس النظاره بحيث ان اللي يلبسها بفضل الله سبحانه وتعالى يشوف. والله العظيم انا من شده الفرحه بكيت، قلت يا رب يا رب ينجح اختراع زي ده، يا رب يا رب ييسره يا رب، عشان كل انسان حرم من نعمه البصر يا رب يشوف. وان كان احيانا يعني احيانا تقعد تفكر كده تجد ان الناس اللي حرموا من نعمه البصر وكثير منهم أعرفهم يعني خصوصا المتدين، يعني تجد من أزكى الناس قلبا. ليه؟ العين دي عبارة عن المدخل بتاع القلب، كل ما تراه بعينيك ينزل كوبي كده في القلب، صور وحشة، صور نساء عريانة، صور مش عارف ايه، ينزل في القلب ويمرض القلب. وتجد يؤثر على الحفظ، ويؤثر على الذاكرة، ويؤثر على خشوعك في الصلاة وعلى عباداتك وعلى معاملاتك وعلى سلوكياتك وعلى أخلاقياتك بسبب البصر. طيب حضرتك، فهذا الإنسان هو أزكى الناس قلبا اللي محروم من نعمة البصر. أضف إلى ذلك بيبقى عنده ذاكرة فولاذية، لأن أكتر حاجة بتؤثر على ذاكرة الإنسان إيه؟ الأشياء التي يراها، الأشياء اللي بتشغلك. ذاكرة تعب بتذاكر هم تمام؟ لو الدنيا هادية حواليك التركيز عالي، طب لو حد حواليك بقى عامل هيصه واللي بيتحرك واللي بيعمل واللي بيجري ولا بتاع حتى نفسك مشغول. فهذا الانسان الذي حرم من نعمه البصر ما عندوش حاجه تشغله، هو مش شايف حاجه، هو كل تركيزه في اللي بيسمعه. زيك تجده ما شاء الله السمع عنده قوي جدا، حينما يقرا القران قراءته سليمه 1000% الى غير ذلك. لكن اسال الله عز وجل ان يشفيهم جميعا يا رب العالمين، وان صبر على ذلك فله جزاء اخبر عنه المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري. قال جل وعلا: من اخذت حبيبتيه. وسمى العينين حبيبتيه ليه؟ لان من خلال العينين بيحب الدنيا. شوف قد ايه، والا انت لا يمكن تحب حاجه انت ما شفتهاش. قال: من اخذت حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنه. الله، ربنا يرزقنا اياكم الجنه. فالانسان ربنا رزقه عينين ليه؟ عشان تشوف بيها، تشتغل، تقرأ في المصحف، تنظر إلى زوجتك نظرة حانية، تنظر إلى أمك نظرة حانية، تنظر إلى أولادك، تروح تشوف شغلك، ترجع عشان تأكل أولادك، تقضي مصالح عمرك كله سواء الدينية أو الدنيوية من خلال عينيك. طيب هذا الإنسان أم قال العين دي رغم أنها خلقت من أجل منفعتي الدنيوية والدينية، أنا هستخدمها في أمر يعكر علي ديني ودنياي وآخرتي. يعمل إيه؟ يفتح بقى عياذا بالله على قنوات إباحية، يخش على النت على مواقع مشبوهة إلى غير ذلك، ويفضل ينظر ينظر ينظر، والقلب يمرض ويمرض ويمرض. والعبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع ثقل قلبه إلى آخره، حتى يصبح القلب عياذا بالله عليه الران، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكانت النتيجة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خدت بال حضرتك؟ بسبب عين. عين نعمة عظيمة جدا، ربنا يحفظ عليكم جميعا نعمة البصر، نعمة عظيمة جدا، ومع ذلك استعملها غلط. شوف قد ايه ما هياش في الكتالوج بتاعنا كمسلمين، واستعملها غلط ايه اللي حصل؟ ممكن يحرم من نعمة البصر. يتمنى في اللحظة دي يقول له يا رب رد لي بصري، والله مش هبص حتى على الرجالة. طب ما كان معاك البصر من الاول. انسان ربنا اعطاه نعمة اليد وما تشعرش بنعمة اليد إلا لما تشوف إنسان ربنا يعافيك يا رب العالمين مبطور اليد، مش لا مش عارف يأكل نفسه، حتى محتاج حد يأكله، محتاج لو الذبابة جت على وشه محتاج حد يهشها له. شوف العذاب يا عيني، ربنا يعافي الجميع يا رب، ويعافي كل مبتلى يا رب العالمين، لا يشعر بقدر هذه النعمة، فإن بطرت يده يشعر بالنعمة. مع ان ايدي دي كان ربنا خلقها عشان يشتغل بيها ويكتب بيها ويساعد بيها ويسلم بيها ويعمل بيها كل خير ده، تمام، استخدمها في السر او في الغش وفي ضرب الناس وايذاء الناس الى غير ذلك، والاشارات القبيحه الى غير ذلك. شوف نعمه اليد، الرجل، ربنا رزقك برجل ده عشان تسعى بقى في الارض على الرزق وعلى طلب العلم وعلى صله الارحام وعلى بر الوالدين وعلى العمل والى غير ذلك، راح مستعمل رجليه في مشاوير كلها معصيه لله سبحانه وتعالى. فاذا لا يعصى الله الا بنعم الله سبحانه وتعالى. وقليل من عبادي الشكور، سبحان الله. طيب واللي بقى في مجال التالي بقى، احنا قلنا الانسان بين السراء والضراء، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين قال: لكل فرحه طرحه، وما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. اي بيت في الدنيا واي شخص في الدنيا عاش فترات جميله وعاش فترات عصيبه، شيء طبيعي يا جماعه، الدنيا لا تدوم على حال، الانسان ما بين هذا وما بين ذاك، كلنا ذاك الرجل. خبر حضرتك يعني قد يكون الانسان في بلاء شديد جدا، تمام، لكن في النهايه تصبر وتحمد المولى عز وجل، ولازم تواجه الناس بوجه طلق، بوجه طلق، يعني مهما كان بك من البلاء. احيانا الاقي انسان مكشر، فلما اساله انت ليه مكشر؟ يقول لي عندي موضوع مضايقني مثلا. اقول له طب الناس ذنبها ايه؟ الامر اللي مضايقك حبيب قلبي الله يبارك في عمرك خليه لنفسك، خليه احتفظ بيه لنفسك. حبيت ان انت تشكو لحد من حبايبك من باب فقط ان انت مش بتشكو الله عز وجل لعباده، انما فقط من باب ان انت تستشير انسان ماذا تصنع في هذه المشكله، ما فيش مشكله خالص. انما ان انت كل ما يحصل لك حاجه وحشه تطلع الزعل ده والضيق ده على الناس، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ياما كان بيعاني وياما كان بيشوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. ومن المعروف إذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء فأشد الأنبياء بلاء هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فإذا مطلوب من حضرتك يعني لازم تكون كده يعني مبتسم، لازم تكون على الأقل حتى لو مش مبتسم، يعني في إنسان ما بعرفش يبتسم، لو حتى مش مبتسم على الأقل ما تكشرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت تتبسم في وجوه الناس دي صدقة كبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن احنا ربنا يجعل قلوبنا كده تميل لبعضها وتحب بعضها، ربنا يرزقنا وبعض مع بعض الحب في الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا إنسان في السراء جاله سراء ينقسم قسمين، سراء جاله سراء شكر ربنا سبحانه وتعالى واستعمل النعمه في طاعه ربنا وفي مرضاته. انسان جاله سراء لم يشكر المولى عز وجل بل استعمل النعمه في معصيه الله. طب في الضراء بقى، انسان لو اصيب بالضراء على طول يشكر ربنا ويحمد ربنا ويصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى ويحتسب الاجر ويرجو الاجر والمثوبه من الله سبحانه وتعالى. ده انسان افلح ونجح في هذا الاختبار، لان البلاء ده عبارة عن اختبار، امتحان. ربنا بيبتلي عبده، ربنا بيختبر عبده. شوف قد ايه. طيب النوع الاخير بقى، انسان بيجيله بلاء معين او مصاب معين او اي شيء معين، خد بالك، لا يرضى ولا يصبر، بل يتضجر ويتسخط ويعترض على قضاء الله، بل ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. شوف المؤمن بقى لا بيحسن الظن بالله، ربنا ما بيبتلناش. كتير من الناس يسألك، هو ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليني بيبقى غضبان عليا، واخد بالك، ولا هو ابتلاء؟ احسن الظن بالله، احسن الظن بالله ان هو ابتلاء، مش غضب من ربنا سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. بص لحالك انت، انت ادرى بحالك وانت ادرى بنفسك، واخد بال حضرتك. شوف حالك بقى، لو انت حالك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا ابتلاء. طب لو انت حالك بقى على معصيه ربنا قد يكون الحاجه الثانيه. يبقى اعمل ايه بقى؟ هستفيد طبعا، يقينا هستفيد، ان انا الحق بقى اتوب الى الله وارجع الى الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا، مش اذنبوا، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. خدت بال حضرتك؟ والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الأمر غير قابل للمداولة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص كتبت المقادير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. استدل بها طبعا بهذا الحديث الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير على إن العرش مخلوق قبل القلم. ليه؟ لأن نص الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق، ومقادير الخلائق لا تكتب إلا بالقلم، تمام؟ لأن في الحديث الذي رواه أحمد إن المولى عز وجل أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال القدر، تمام؟ وفي رواية اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. خدت بال حضرتك؟ طيب فربنا خلق كتب مقادير الخلائق، تمام، كتب المقادير الخلائق بالقلم. فقال لك المقادير دي كتبت قبل خلق السماوات والأرض بقد ايه يا جماعة؟ 50,000 سنة. ايه اللي كان موجود في الكون؟ قال وكان عرشه على الماء، تمام. وطبعا كلمة وكان عرشه على الماء ديت ما وردتش غير في سورة هود، وكان عرشه على الماء. وكما ورد في بعض التفاسير أهل التفسير إن حينما كان العرش على الماء اختار المولى عز وجل واصطفى 8 من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فاصطفى المولى عز وجل 8 من الملائكة، كلهم مقاس واحد، كلهم مواصفات واحدة، وتختلف عن سائر الملائكة. الملائكة تجد لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، سيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، تمام، قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد عليه السلام. فإنما الملائكة حملت العرش لهم مواصفات أخرى بقى، لم يذكر لهم حتة الأجنحة دي، وقد يكون لهم أجنحة لكن لهم مواصفات أخرى غير الأجنحة. ورد الوصف هذا في حديث صحيح وعجيب رواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند صحيح، وده تلاقيه في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقى الحديث بعد ما تصلى على حبيبك، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. والملك ده بقى كله نسخة واحدة، ليه؟ الثمانية بيحملوا العرش، مش هيبقى ده كده وده كده، يعني كله متساوي، يعني كله أحجام متساوية، بس شوف الحجم عامل ازاي. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، حجمه قد ايه يا رسول الله؟ قال رجلاه، هنا بقى ده الجديد، ما قالش أجنحته، قال رجلاه في الأرض السفلى، الأرض السبعة، يعني احنا عارفين الأرض السبع أرضين، سبع طبقات من الأرض. قال رجلاه في الأرض السفلى، واختصر لك كل بقى الكلام اللي يتقال في النص، قال لك وعلى قرنه عرش الرحمن. يبقى ايه معنى الكلام ده؟ يبقى هو ايه؟ شائئ السبع أرضين، وشائئ ما بين الأرض والسماء، وشائئ السماء الأولى، ودي كما ورد في حديث ابن مسعود أن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام، وما بين الاولى والثانيه مسيره 500 عام، وهكذا بقى الايه المساحه، المسافه ديت او المساحه دي في كل بقى السماوات وما بين السماوات. قال فاخترق بقى كل السماوات السبع وما بينهما وما بينها، ثم وصل الى سدره المنتهى، ثم عد مساله الكرسي كمان ومكان صريف الاقلام، ثم وصل الى العرش. لان الكرسي كما قال ابن عباس الكرسي موضع قدم الرحمن، وكما ورد في الحديث الذي رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه خاتم القيت في فلاه في صحراء. فماذا يمثل الخاتم بالنسبه للصحراء؟ ولا حاجه، ولا حتى سفره على الشمال. تمام، خد بالك بقى، قال لك ايه؟ قال لك: وما الكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في الفلاة. تعالوا نكمل بقى رواية الطبراني في الأوسط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك رجلاه، الملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، فإذا به يحني جبهته ويقول، شوف التواضع. شوف النهاردة لما شاب من الشباب ربنا يحفظهم يروح يلعب لك بس كده خمس ست أيام في جيم كده، ويطلع له حتتين عضلات هنا ولا ترباسين ولا افلين اي حاجه يعني تطلع له من الحاجات اللي بتطلع دي، خد بالك، ويبقى ماشي بقى في الشارع في عز ايه، في عز البرد، لازم يلبس تيشيرت كده نص كم، ولازم يطلع العضلتين دولت، وطول ما ماشي لازم يقعد يهز في جسمه، والكبر بقى خد بالك، غرور ان حاسس ان هو حاجه يعني. شوف بقى الملك ده بقى رجليه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، شوف الحجم قد ايه، شيء فوق الخيال. يكون ذلك الملك اللي هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وجند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيقول سبحانك ما أعظمك. في جزء من الحديث بقى نسيته، اللي هو رجلاه في الأرض السفلى، في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، قال لك: وخفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، يعني الطير لو طلع من عند الملك من عند شحمة أذنه إلى عاتقه يطير لمدة 700 سنة متواصلة عشان يوصل من الحتة دي إلى الحتة دي. تخيل حضرتك الملك ده حجمه إيه؟ والله العظيم شيء لو ظهر لنا ما نعرفش نشوفه، لا نتصوره، شيء حجم يعني أنا متخيل طبعا ممكن يكون أكبر من الأرض بالمنظر ده. فإذا بهذا الملك عليه السلام يخر ساجدا ويحني جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا، خد بالك بقى ربنا مش هو بقى ما علم بعظمتي من رفض أن يسجد لي، ما علم بعظمتي من رفض أن يصوم أو يزكي أو يفعل، لا لا لا، شوف بقى الحتة بقى اللي بتكرر من ملايين البشر، ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الله أكبر، ما حدش عارف عظمتي إذا كان بيحلف بيا كذاب، وأنا بأقسم لكم بقى بالله وأنا مش كذاب والله، إن أنا بحبكم في الله وأنا واثق إن أنا صادق في دي، فربنا يجمعنا وإياكم على الخير. فإذا إذن في السراء، في السراء إنسان بيشكر بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ويستخدم النعمة في الطاعة، ممكن إنسان تاني ما بيشكرش وبيستخدم النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. في الضراء إنسان بيجيله الضراء لا يصبر ولا يشكر بل يسيء الظن بالله عياذا بالله، وإنسان في الضراء يصبر بل ويشكر بل وقد يرضى. بقى هي المراتب كده، المراتب في الضراء الصبر الأول ثم بعديه مباشرة الرضا، وأعلى مرتبة الشكر، أعلى مرتبة الشكر، إنك بتصبر صبرا جميلا، صبر لا ضجر معه. طب ارتقيت بقى أكتر، أنا راضي يا رب، أنا راضي تماما مش متضايق، لا اللي أفضل من كده كمان وأعظم من كده، لا ده أنا بشكرك يا رب على البلاء ده، أنا سعيد جدا يا رب إن أنت ابتلتني، يعني لأن أنت ابتلتني يبقى بتحبني، لأن النبي قال كده إن عظم الجزاء، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. نكمل شرح الحديث ولكن بعد فاصل قصير، وان شاء الله الجوائز هنقول جوائز بقى الموسوعه ان شاء الله في اخر حلقه ان شاء الله، عشان تبقوا معانا طول الحلقه ربنا يتقبل. النهارده معانا 35 موسوعه هتتوزع من شرح رياض الصالحين، هتتوزع النهارده على المتسابقين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويغنمكم الخير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض شرح هذا الحديث. ولكن قبل ما نبدأ شرح الحديث حابب أقول حاجة. كنت من 3 حلقات كنت اعترضت على حكم شرعي ذكره أخي الشيخ خالد. وأنا لما ذكرت هذا الحكم الشرعي إن هو كان بيقول إن الطلاق الشفوي لا يقع، فأنا كل اللي ذكرته أن الطلاق الشفوي بيقع، وده مش قولي، ده قول أئمة كبار، وأنا ما ذكرت اسمه والله في الحلقة، وليس هذا من خلقي بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما تعودت الإساءة لأحد، وما تعودت أن أنا أذكر اسم أحد. فوصلني النهاردة، أنا ما شفتش المقطع لأن أنا والله ما بخش على النت، لكن وصلني النهاردة أن هو تناولني بشيء من يعني اشتد عليا. وأنا بقول لك يا شيخ خالد، أنا ما قصدت الإساءة لا ليك ولا لغيرك، والله انا كل ما في الامر قصدت ان انا اقول ان انا معترض على هذا الحكم، من باب ان انا اوضح رايي لكل مسلم بيسمعنا علشان يعرف الراي. وحضرتك احتفظ برايك براحتك، مفيش مشكله، انا لا احكر على احد، وانت برضو لا تحكر على رايي، لا انا احكر على رايك ولا انت تحكر على رايي. وانا بالنسبه لي ما اسات لحضرتك في اي شيء، ولا اسيء لاي احد، وليس هذا من خلقي بفضل الله. والدنيا كلها تعلم اني بفضل الله عمري في حياتي 27 سنه دعوه، عمري ما أسأت لأحد بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني أسأل الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا يا رب معرفة الحق واتباع الحق يا رب العالمين جميعا يا رب العالمين. وأنت مهما قلت في حقي أنا مسامح أمام الله، ولن أرد والله على أي كلمة مهما قلت في حقي، والله أنا مسامحك أمام الله سبحانه وتعالى، وأنا ما قصدت إساءة لا لشخصك ولا إساءة لأي أحد. ربنا يحفظنا ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين، وينفع بك وينفع بجميع المسلمين يا رب العالمين. نكمل مع بعض شرح الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا، شوف حتى لفظ الحديث وبداية الحديث جميل ازاي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله كلهم. وكل هذا من أقوى ألفاظ العموم، من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش لفظ يوضح العموم أكثر من كلمة كل. كل الناس كذا، خد بالك حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أمره كله له خير. ليه يا رسول؟ قال لك إن أصابته سراء، إن أصابته سراء إيه؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وخد بالك من حتة فكان خيرا له، خيرا لك أنت. الله عز وجل لا يحتاج لشكرك ولا يتأثر عياذا بالله بعدم شكرك، لأن المولى عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالحديث هنا يحث الإنسان على الشكر، زي ما قلت لحضرتكم الآية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو ربنا وفق حضرتك ووفق حضرتك للشكر، والله ثم والله هذا الشكر يحتاج إلى شكر. يعني لو ربنا وفقك أن أنت تقول الحمد لله، فالحمد لله دي تحتاج الحمد لله، واخد بال حضرتك ليه؟ لأن في غيرك ما بيحمدش ربنا، في غيرك مهما ربنا آتاه هو لا يرى لله فضلا عليه أبدا. فأنت كون أن ربنا أعطاك نعمة احمد ربنا سبحانه وتعالى، فلما تحمده هو مين اللي رزقني الحمد ده؟ يعني أنا أكلت أكلة معينة، أي أكل بقى، أي نعمة، بعد ما أكلت حمدت المولى عز وجل، هو مين اللي وفقني للحمد ده؟ الله. طب ما في غيري بيأكل لا بيسمي ولا بيحمد، صح كده؟ لا يسمي المولى عز وجل ولا يحمد الله سبحانه وتعالى في نهاية الطعام. فكون إن ربنا وفقك أنت، وفقني أنا ووفق حضرتك إنك تسمي الله قبل الأكل وإنك تحمد الله بعد الأكل، دي في حد ذاتها نعمة تحتاج إلى الحمد. لذلك كان سيدنا موسى عليه السلام أثر عنه أنه كان يقول اللهم إني أشكرك على أنك منحتني القدرة على شكرك. الله يا رب أنا بشكرك أن أنت أعطتني القدرة ومنحتني القدرة على أن أنا أشكرك، نعمة كبيرة جدا أن أنت تكون بتشكر ربنا سبحانه وتعالى. يعني وقليل من عبادي الشكور، حتى المولى عز وجل بيتكلم عن حتة رفع العذاب وأنه لا يمكن يعاقب مثل هذا الصنف. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شوف المعنى الجميل، ما يفعل يا ربنا هيستفيد إيه من عذابكم لو عملتوا الحاجتين دولت، لو شكرتم وآمنتم. اشكر ربنا وامن وامن بربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعني بيوضح لك الحث على الايمان، وان المؤمن دائما في خير وغير المؤمن لا يكون في خير. ليه؟ غير المؤمن والله العظيم لا يجد رائحه للسعاده، لا يجد طعم السعاده ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الايمان. الايمان ليه طعم طبعا، زي ما الاكل ليه طعم في الفم فالايمان له طعم في القلب. شوف قد ايه، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. الله، شوف بقى يعني في حلاوه للايمان يا جماعه. الايمان له حلاوه في القلب، والانسان يجد في القلب حلاوه لا تخطر على قلب بشر. سيدنا ابو سليمان الدهراني يقول: ان اهل الليل في ليلهم، اهل قيام الليل، ربنا يرزقنا اياكم قيام الليل، ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وانه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى اقول: والله ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي سعاده عظيمه. لو كان اهل الجنه متناعمين ومبسوطين وفرحانين زي ما انا فيه كده، ده وفي نعيم. اذكر ان مره واحد رجل مليونير كان معدي كده في احدى القرى الريفيه في مصر، وحضراتكم عارفين اللي من اهل الريف عارف ان الناس الفلاحين البسطاء بيشتغلوا في في في الارض مثلا من بعد الفجر قول بساعه او ساعتين، يحبوا يشتغلوا ايه، لان النبي قال كده: اللهم بارك لامتي في بكورها، فيحبوا يشتغلوا بدري، واخد بال حضرتك، على الساعه 9 10 تكون زوجته الله يبارك فيها جايبه له صينيه الاكل كده في الغيط وقاعدين ياكلوا. فالراجل كان معدي في وقت غدا بقى، ما كانش وقت افطار، فقاعدين بقى الشباب ما شاء الله حاطين العيش بيسموه عيش البتاو ولا المبرحرح ده، وجنبيه ما شاء الله شويه مش كده افيك لدود حاجه فل ما شاء الله، وكم شويه بصل كده، ومظبطين المسائل يعني، بيعملوا دماغ مش يعني. فالمهم فقاعدين بياكلوا بقى ومبسوطين وبيدردشوا مع بعض ويضحكوا مع بعض. فالراجل معدي بالعربيه، عربيه مرسيدس احدث موديل، فاول ما شافوها فواحد قال: ايه ادي الناس اللي عايشه يا عم. فالراجل راح مفرمل وراح رجاله. فالشاب فكر ان الراجل متضايق منه، فخاف كده وقال له: ما تخافش، تعالى يا حبيبي تعالى، انت قلت ايه؟ قال له: والله انا اسف يا عم الحاج، والله مقصود. قال له: والله انا مزعلان يا ابني، ده انا بس عايز اسمع الجمله تاني. قال له: انا قلت ادي الناس اللي عايشه. قال له: طب خلاص، ايه رايك تيجي اعمل معاك صفقه جميله قوي؟ قال له: صفقة ايه؟ قال له: بص، انا عندي بدل العربية 4، وعندي بدل المصنع 4، وعندي فلل لا تعد ولا تحصى، عندي اراضي زراعية، وعندي فلوس في البنوك لا تتصورها، بس مع كل ده انا عندي السكر، وعندي السرطان، وعندي النقرس، وعندي كذا، وعندي الضغط، وعندي وعندي، عدد له شوية امراض. ايه رأيك تشيل الشيلة على بعضها وشيل انا الشيلة على بعضها، اخد انا صحتك وشبابك وقوتك وفقرك، وانت تاخد الغنى اللي عندي ده كله بالامراض بتاعتي. قال له: لا يا عم، ده الحمد لله، ده احنا في نعمه، ده انا باكل بمعدتي دي بفضل الله تهدم الزلط، خد بالك. فحس بقدر النعمه لما تقال له هذا الكلام. ولذلك دائما الانسان اللي بيشكر ربنا يسوق له سبب يخليه فعلا يزداد شكرا. اديك مثل بسيط. واحد مثلا مع زوجة، الزوجة دي فيها شيء طبيعي، فيها مميزات وفيها عيوب، لكنه يتغاضى عن عيوبها وراضي بيها، وخصوصا العيوب من لاش علاقة بالله بالدين ولا بالعقيدة ولا غير ذلك، إنما عيوب مثلا ما بتطبخش حلو، ما بتنظفش كويس في البيت، إلى يعني أمور بسيطة ممكن تتدارك يعني، مفيش مشكلة. فهو راضي بكل ده ولا يتضجر، وراضي والحمد لله. فربنا ييسر له من يجلس بجواره فيحدثه ليزداد رضا. ايه بقى قاعد في مكان كده، فيجي صاحبه قاعد جنبه او جاره: ده انا زوجتي مورياني النجوم في عز الظهر، وعامله فيا ومسويه فيا و ويحكي له حاجات هي بالنسبه للعيوب اللي في زوجته تعتبر يعني حاجه، يعني عيوب زوجته دي تعتبر نقطه في بحر. فيقول: ده الحمد لله، ده انا ربنا رزقني بقى بزوجه، اللهم لك الحمد يا رب. فيشكر فيزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. واللي بيتسخط على اقدار الله ربنا بقى ايه، يعني لو واحد بقى ربنا رزقه بزوجه زي الفل بالبلدي كده، ما تتعيبش، ادب وجمال وست بيت ومحترمه وطباخه ونظيفه في بيتها ونظيفه في نفسها، وهو مش عاجبه العجب. فيجي يقعد في مكان فيلاقي واحد، خد بال حضرتك، يجي بقى يقعد جنبه بقى ويقعد بقى، ودوران الكلام ده غلط طبعا، يقعد يحكي له بقى عن مميزات ربنا رزقه الزوجه ما اعرفش ايه وايه وايه وايه، فيخليه يتضجر ويتسخط على زوجته فيزداد سخطا. شوف شوف بقى المساله ماشيه ازاي. فاذا الانسان اشكر ربنا، كل اللي ربنا يرزقك بيه اشكر ربنا واحمد ربنا وافرح بعطاء الله سبحانه وتعالى، وافرح بنعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا انت هتخسر ايه لما تشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ جات لك النعمه، اللهم لك الحمد يا رب، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. ده احد الصحابه، والحديث رواه ابو داود الطيالسي في بسند حسن. كان النبي بيصلي وبعدين ركع، فلما قام من ركوعه قال سمع الله لمن حمده. فصحابي قال جمله هو ما سمعهاش اصلا من النبي، بس هي جت كده على باله وراح قايلها، فقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وايه بقى الغريب في موضوع ان الصحابي ده قال الكلام ده بصوت عالي، فالنبي سمعه. فبعد ما النبي خلص فقال من قائل تلك المقاله؟ خد بالك من حاجه، النبي كان ممكن يقول له انت اللي قلت على طول كده، لان خلاص هو يعني النبي بيميز الاصوات. اضف الى ذلك جبريل عليه السلام اخبره مين اللي قال، فقال من قائل تلك المقاله؟ الراجل سكت، قال لك اكيد انا عملت حاجه غلط، فايه يعني ايه اسكت عشان النبي ما يزعلش مني. فقال من قائل تلك المقاله؟ فلما كرر النبي ذلك 3 مرات قال رجل اتوب الى الله ورسوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعت؟ فقال ابدا ما فعلت شيئا، ولكنك قلت كلمه ثقلت بالملكين فصعد بها الى الله عز وجل، وقال يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نستطع كيف نكتبها. معروف ان الملائكة عندهم حاجة كده ايه زي كتالوج بقى كده، خبر حضرتك الحسنة دي بعشر امثالها، وديت بسبعمائة ضعف، وديت اضعاف كثيرة، وديت الاجر بتاعها مش مذكور، زي الاصلاح بين المتخاصمين، وزي العفو، وزي الصبر، وزي الصيام الى غير ذلك، وزي ليلة القدر، في حاجات معانا كده دي مش معروف اصلا الاجر بتاعها. انما دي بقى دي هيجيبوها منين؟ كما ينبغي لجلال وجهك. ومن يعرف مدى جلال وجه الله؟ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حدش يعرف مدى عظمة وجه الله سبحانه وتعالى إلا الله، ومدى حدش يعرف مدى عظمة سلطان المولى عز وجل إلا الملك سبحانه وتعالى. فقال المولى عز وجل قال ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال عبدك قال عبدك كذا وكذا، فقال اكتباها كما قالها، أيدوها بس في الصحيفة نفس الجملة، ما تكتبوش لأجر جنبها ولا أي حاجة، أنت مش تعرفه، اكتبوا بس الجملة خلاص، اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. فإذا الإنسان لابد يكون دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى، يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المين يا جماعة؟ إلا المؤمن. هنتوقف عند الحديث اللي جاي الاسبوع اللي جاي، حديث رقم 29، وهانت الحمد لله فاضل لنا اكتر من 1800 حديث ان شاء الله ونخلص يعني ان شاء الله. هنشوف بقى المسابقه وسعداء الحظ، ربنا يا رب يجعلكم جميعا منهم يا رب العالمين. واحنا قلنا ان المسابقه دي فيها نيتين والله، النيه الاولى نشر العلم، والنيه الثانيه هي ادخال السعاده والسرور على قلوب الناس. نفسي ان احنا نفرح كل بيت، عشان كده بزعل قوي لما حد يكسب المرصعه ويبعت لي تاني. يعني ادي فرصه لغيرك، الله يبارك في عمرك، لله سبحانه وتعالى. يعني واحد كسب موسوعه وقدر ان الاخ اللي بينقل بتاعنا، طبعا قلت له بعد كده احتفظ باسمائهم كلها عندك، فاحتفظ بيها بعد كده. فالاخ اختاره مره تانية من غير ما ياخد باله، فلما كسب الموسوعه الثانيه فالاخ بعت له رساله يعني ازاي تكسب موسوعه وتطلبها تاني وتكسبها تاني، فرد رد عجيب جدا، قال له واحده كسبتها والثانيه هبيعها. يعني يا ريت يعني كل واحد يدي فرصه لغيره، ربنا يبارك فيك يا رب. احنا كان سؤال الحلقه الماضيه من هي مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي طبعا حليمه السعديه. طبعا في اللي قال كذا واللي قال كذا، في ثويبه اللي هي مولات ابي لهب دي رضعت النبي مره واحده، انما اللي كانت مرضعته على طول كانت ايه؟ حليمه السعديه رضي الله عنها وارضاها. الجوائز النهارده المقدمه 35 موسوعه شرح رياض الصالحين، 3 موسوعات صدقة جارية من الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، 12 موسوعة مقدمة صدقة جارية عن الحاج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. 10 موسوعات صدقة جارية من فاعل خير بمدينة الشيخ زايد، طلب أن ندعو لوالدها، أسأل الله أن يرحم والدها رحمة واسعة، قولوا أمين. 6 موسوعات صدقة جارية لأبي وأمي، ربنا يرحمهم رحمة واسعة. موسوعة مقدمة من الأستاذ أبو النيل عبد الستار، وموسوعة صدقة عن الأستاذ أحمد إسماعيل، وموسوعتين صدقة من الأستاذ صلاح أحمد همام صالح. 35 موسوعة. تعالوا نشوف أسماء الفايزين، وأرجو التركيز في أسماء الفايزين لأنه هنا بسرعة لأن أسماء كثيرة. دعاء صالح محمد صالح، إسلام متولي شندية، هبة محمد رفعت، محمود محمد يوسف، فاطمة محمود نجم إبراهيم، طه حسين عبد العزيز، نجلاء فتحي سليمان، أحمد عثمان الرماح، شاهيناز محمد جمال الدين أحمد، أحمد محمود عبد السلام، هبة محمد عبد الفتاح عبد الشافي، عبد العزيز إبراهيم عجور، هالة أحمد عمران أحمد، محمود عبد الغفور عبد اللطيف، علا محمود رمضان عبد الله، أحمد محمود ناصف، عواطف حسين علي عبد العزيز، ودي قالت عايزاها صدقة لوالدها تقريبا، فدي خلاص طلعناها صدقة. علي أو علي أبو المكارم أحمد، منى صبحي عبد الشافي نصير، محمد صبحي حسني، غادة سيد صادق، ودي برضو قالت صدقة جارية خلاص طلعناها، مصطفى تيسير محمد السعدي، وده سوري، وهذه اللي يعني أنا يعني قلت الأخ لما قال لي في واحد سوري بعت، قلت له إكراما لأهل سوريا، أسأل الله أن يفرج همهم يكسب معنا إن شاء الله، الأستاذ مصطفى تيسير محمد السعدي. صبحية أحمد محمد العطار قالت نطلعها صدقة لابنها، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. ناصر أحمد محمد حافظ برضو قال صدقة لأمه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أسماء عبد الغني أمين إبراهيم، علي بطيخ سالم أحمد، سمية ما أعرفش الاسم صح ولا لا، مكتوب سمية داخلي أحمد سالم، وطلب برضو أن يكون صدقة. محمد سيد أحمد القاضي، هبة شعبان عبد الهادي، أحمد علي محمد عبد المالك، تيسير محمود عطية حواش، عبد الله أحمد عبد الصمد، سعد دسوقي يوسف الرويني، عبد الكريم السيد محمد سيد أحمد، آخر حاجة محمد أحمد محمد القاضي، وبرضو صدقة لأمه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللي الصدقة احنا طلعنا لهم خلاص، واللي مش صدقة يتوجهوا ابتداء من بكرة من يوم الثلاث للسبت، قلنا من الثلاث فقط للسبت يا جماعة، من الثلاث للسبت لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، عندك من يوم الثلاث ليوم السبت تفضل حضرتك تستلم الموسوعة شرح رياض الصالحين، 7 مجلدات في كرتونة خاصة بها بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي مش هيقدر يروح يا جماعة أرجوكم ما يبعتش صورة البطاقة، يبعت أصل البطاقة، وأنبه للمرة العشرة أرجوكم اللي يكتب اسمه يكتبه صح، لأن الأسبوع اللي فات فيه 6 كل واحد فيهم بنقول يا جماعة اكتب اسمك المكتوب في البطاقة، بيكتب مثلا اسم مثلا أحمد محمد عبد الحميد سالم مثلا، يوم كاتب أحمد محمد سالم وينسى عبد الحميد، فتيجي تروح يروح يستلم يلاقي الاسم في البطاقة غير الاسم الموجود في المسابقة، فطبعا ما يقدرش يسلمه، مش مش مش مش عناد من صاحب المكتبة، لأن ممكن يكون واحد تاني غيره هو اللي يستلم، وقد حدث بالفعل إن واحد راح استلم مكان واحد بسبب تغير الأسماء، فأرجو حضرتك يا إما تروح بنفسك أو تبعت حد بأصل البطاقة ويبقى اسم حضرتك أو حضرتك، أرجوكم يبقى موافق للاسم اللي في البطاقة بالظبط بفضل الله. طبعا بشكر كل من تبرع لتوزيع الموسوعة زي ما حضرتك شايفين، مرة بيبقى 40 35 ومرة 30، الله يبارك فيكم ويا رب ويحفظ كل من تبرع للموسوعة، وزي ما قلت لحضراتكم التبرع للمكتبة فقط بالتواصل مع المكتبة من خلال تليفون المسابقة أو تليفون بتاع التوزيع سواء ده أو ده، اتصل هيديك تليفون المكتبة تتصل بيهم، هيديك رقم البريد بتبعت له وانت ببيتك بالبريد، أو حبيت تبعت حد يروح مفيش مشكلة خالص، وقلنا ان يا حضرتك لو مش عايز تبعت لمسابقه او كده، جزاك الله خيرا، من مكانك طلع موسوعه لطالب علم او خطيب جمعه او لمسجد ربنا يجعلها في ميزان حسنات حضرتك، ان انت بتوصل بتبقى ثلاث نيات. النيه الاولى ان انت احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ان الكتاب فيه شرح اكثر من 1905 حديث ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. الحاجه الثانيه ادخال السعاده على المسلمين. الحاجه الثالثه تعليم الناس، ان احنا بنعلم الناس وتنشر العلم. قلنا الموسوعه ب 225 والتوزيع الخيري ب 200 جنيه. واكرر المره مش عايز اقول الالف، اللي يكسب ارجوكم يترك الفرصه لغيره، الله يبارك فيكم ويحفظكم. سؤال الحلقه النهارده، كم كان عدد جيش المسلمين في غزوة أحد؟ كم كان عدد جيش المسلمين في غزوة أحد؟ مخرجنا الجميل أستاذ أيمن حبيب قلبي إن شاء الله ينزل لنا السؤال على الشاشة. هتبعت حضرتك ثلاث حاجات وأرجو ركز معايا. هتبعت إجابة السؤال، هتبعت اسمك زي ما هو مكتوب في البطاقة. اللي هيبعت اسمه يا جماعة مختلف عن البطاقة، صاحب المكتبة مش هيقدر يسلمه عشان ما يزعلش ويقول صاحب المكتبة بيتعنت. والله ما بيتعنت، رجل محترم وإنسان فاضل، لكن يا جماعة دي مسؤولية، هيسلم واحد ويجي لاقي واحد تاني فهتبقى مشكلة. يبقى هتبعت حضرتك ثلاث حاجات، لو حاجة ناقصة مش هيتم اختيار الإجابة. هتبعت الإجابة واسم حضرتك رباعي كما في البطاقة، والحاجة الثالثة المحافظة. طب ليه المحافظة؟ عشان الأخ اللي ماسك المسابقة انا طلبت منه ان يبقى فيه عدل في المحافظات، ما يبقاش منقي كله. ان انا فوجئت في مره في مسابقه انه مختار، كانوا 30 فايز تقريبا، كان مختار 25 من محافظه واحده، فقلت له لا كده حرام، احنا عندنا محافظات كتيره في مصر فعايزين نوزعها على المحافظات، يبقى مثلا محافظه كذا ومحافظه كذا، نراضي الجميع على قد ما نقدر وندخل السعاده على كل الناس. يبقى اذا ثلاث حاجات هتبعتها، الاجابه والاسم كما في البطاقه، بركز عليها مره ثانيه، و اسم المحافظة بتاعت حضرتك. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأتمنى والله العظيم أتمنى لو أملك أن أنا أوصل الموسوعة ديت لكل مسلم على وجه الأرض في بيته بنفسي ورب الكعبة، لن أتأخر أبدا يعني. وبقول لحضرتكم يعني هذا كتاب له قدر في نفسي لا تتصوروا، يعني عندي 267 كتاب، هذا أغلى كتاب عندي في نفسي، أغلى كتاب وأعز كتاب على قلبي. فربنا يا رب ينفعكم بيه يا رب العالمين، واحنا مستمرين مع بعض في شرحه الى ان يقدر المولى عز وجل ان الواحد بقى يفارق الدنيا او يعني يحدث امر ما، انما احنا معاكم في شرح هذا الكتاب الى ان يقدر المولى عز وجل. احنا نكمل الكتاب كاملا ان شاء الله، وما ننساش كل حلقه هتلاقي موضوع جديد وهتلاقينا بنتكلم في حاجه جديده. الحلقه القادمه هنتكلم عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الحديث بيتكلم عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الحديث رقم 29 في كتاب رياض الصالحين. عايز اقول حاجة كمان يا جماعة، عايزين مش مجرد ان احنا قاعدين بنسمع وبس، يعني انا ببقى سعيد جدا لما كتير من اللي فازوا بالموسوعة يبعتولي على التليفون او على تليفون المسابقة، والاخ بيبلغني ان ما شاء الله اللي استلم الموسوعة ما شاء الله عمل حلقة بعد الفجر كل يوم بيدرس حديث، جزاه الله خيرا، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. أو حتى أسر بتقول يعني بيقولوا احنا بناخد الكتاب ومشين حديث كده بعد صلاة الفجر، بنقعد مع بعض كأسرة وحد فينا بيشرح الحديث اللي بيقرأه بالليل ويجي الفجر يشرحه لنا. دعاء كتير جدا استلموا الموسوعة سواء عن طريقي أو عن طريق المسابقة، استلموا الموسوعة ويقولوا انت وفرت علينا وقتنا، بدل ما كنا كل خطبة الجمعة بنحتار هنحضر ابدا، بقرأ الحديث وبقرأ الشرح بتاعه واطلع خطبه وكده ابقى مطمن تماما ان انا مفيش حاجة هكررها، يعني مفيش موضوع قال لي ان كنت ماسك مسجد اربع خطب، واحد من الاوقاف يعني ماسك مسجد اربع خطب يقول لي احيانا كنت اطلع اخطب الخطبة فافاجئ الناس تقول لي على فكرة انت خطبت الخطبة دي من شهر ونص او من شهرين، يقول كنت يعني ببقى خجول جدا يعني متضايق جدا، انما خلاص بقى خلاص عرفت ان الكتاب اهو، مثلا انا النهارده بشرح الحديث مثلا رقم 5، الجمعه اللي بعدها رقم 6، الجمعه اللي بعدها رقم 7، فانا مطمن ان ما بقولش حاجه مكرره خالص. ربنا يا رب ينفعكم ويحفظكم ويجمعنا واياكم على خير، وندعي لبلدنا وندعي لبلاد المسلمين. والله العظيم يا جماعه انا لما بفتح التلفزيون وبشوف منظر اخواننا من أهل سوريا، مش عايز أقول لاجئين، عايز أقول نازحين، يعني نخلي لفظ خفيف كده ويعني وننتقي الألفاظ. عايز أقول إخواننا النازحين وأخواتنا النازحات، والله العظيم أحوالهم تدمي القلب، تدمي القلب. استشعر نعمة ربنا عليك، قاعد في شقة وقاعد في بيتك وبتاكل وبتشرب ومعاك زوجتك ومعاك أولادك أو معاك والدك ووالدتك وإخواتك، ودولت يا عيني بأولادهم في عرض البحر. منهم اللي بيوصل، والله العظيم في منهم واحد كان معاه أظن 8 من أسرته، زوجته وأخته تقريبا وولاده وأخوه حاجة زي كده، وصل الناحية التانية لوحده، كلهم ماتوا، كيف يهنأ بالعيش؟ ولما وصل يعني عايز أقول لحضراتكم يعني حتى بعد ما وصل هم كمان هناك رافضين أن يخش البلد، فبقى مجمع في الشارع ما بين ألم نفسه على غربته وبلده اللي سابها وبيته اللي اتهدم وأهله اللي ماتوا وهو كمان مش لاقي مكان يقعد فيه. فادعوا لهم، ادعوا لهم ان ربنا يفرج همهم وربنا يحنن عليهم القلوب، وادعوا ان ربنا يصلح حال بلاد المسلمين، لان احنا في فتره صعبه قوي قوي، يعني ما اظنش ان مر في تاريخ الامه الاسلاميه كلها فتره اصعب من اللي احنا عايشينها. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين أغث المسلمين يا رب العالمين في كل أقطار الأرض، أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب، وأغث إخواننا وأخواتنا النازحين والنازحات في كل أقطار الأرض ويسر لهم قلوبا حانية، وفرج يا ربنا سجن المسجونين يا رب العالمين، وارفع البلاء عن المبتلين يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك أرحم الراحمين، واجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم من أرادها بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.